بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. قد نادى رسلام ربنا سجد خطانا وامنح القلب الوئام واطلعنا يا إلهي. حصريا على موقع لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الغسل. بسم الله، في بعض النسخ بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الغسل. قال ابن حجر رحمه الله: الغسل اسم للاغتسال، وإذا قيل إذا أريد به الماء، الماء المغتسل به، فهو مضموم. المصدر فيجوز فيه الضم والفتح، الغسل والغسل. وقيل الغسل المصدر، والغسل الاغتسال، وقيل الغسل فعل المغتسل، والغسل الماء الذي يغتسل به، والغسل ما يجعل مع الماء كالأشمام. حقيقة الغسل جريان الماء على الأعضاء، وده الفرق بينه وبين المسح، إن لازم الماء يجري سواء بحركة اليد أو بحركة الماء. يعني ممكن واحد يحط إيده في ماء ساكن ويخرجها، يبقى هو بيخرجها يبقى الماء إيه؟ جرى. لو حد جاب مية كده وحطها على إيده ومسح بيها يبقى ده مسح. يبقى لازم عشان يستم غسل لازم الماء يتنقط عشان تبقى جرى الماء على الايه، على العضو ده بتنقط. لو هو خارج مثلا غير مساله الغمس، يعني المهم ان الماء لابد ان يجري، لابد من حركه للماء او لليد حتى يكون الماء قد جرى على الايه، على العضو. واختلف في وجوب الدلك، هل يلزم ان امر اليد وادلك الاعضاء اثناء ورود الماء؟ نقل عن مالك والمزني وجوبه، ده المشهور عن المالكية، وجوب الدلك في الوضوء وفي الغسل. فكهذا يشق على كثير جدا من الناس في أجزاء في الغسل، خصوصا أجزاء ربما لا تصل إليها يد كثير من الناس، مؤخر ظهري أو أعلى ظهري، وسط الظهر، خصوصا عند بدين. هذا القول قول ليس عليه دليل. واحتج ابن بطال بالإجماع على وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء عند غسلها، قال: فيجب ذلك في الغسل قياسا لعدم الفرق بينهما، وتعقب بأن جميع من لم يوجب الدلك أجازوا غمس اليد في الماء للمتوضئ من غير إمرار، فبطل الإجماع وانتفت الملازمة. يعني هذا ليس بإجماع، بل هناك من لا يوجب الدلك في الوضوء، خفي على ابن بطال هذا الأمر. قال البخاري رحمه الله: وقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. قال الكرماني: غرضه بيان أن وجوب الغسل على الجنب مستفاد من القرآن. قلت: وقدم الآية التي من سورة المائدة على الآية التي من سورة النساء لدقيقة، وهي أن لفظ التي في المائدة فاتطهروا ففيها إجمال، ولفظ التي في النساء حتى تغتسلوا، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ففيها تصريح بالاغتسال وبيان للتطهير المذكور، ودل على أن المراد بقوله تعالى فاتطهروا فاغتسلوا قوله تعالى في الحائض: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. فإذا تطهرن اغتسلن اتفاقا. هذا يرد خلاف بعض المعاصرين موافقين للظاهرية في أنه يجزئ أن يأتيها زوجها إذا غسلت فرجها بالماء أو توضأت وإن لم تغتسل. وده ذكر الشيخ الألباني في أداب الزفاف، وهو قول شاذ جدا. ابن حجر بينقل اتفاق المفسرين وهو كذلك عامة السلف، بل هو نقله اتفاقا: تطهرنا اغتسلنا. ولا شك في صحة هذا التفسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كيف تتطهر إحدانا من الحيضة وصف صفة الغسل. فلو أن الآية فيها إجمال كما زعم من زعم، فقال بأي وجه من وجوه التطهر للوضوء أو غسل الفرج بالماء، لكانت لو كانت الآية محتملة لكانت السنة مبينة أن كيف تتطهر إحدانا من الحيضة بصفة الغسل، فلم يعد هناك إجمال. حتى يطهرن من الحيضة، فإذا تطهرن بالماء بالغسل بالماء فأتوهن، فلا يجوز أن يأتيها حتى تغتسل. لا يجوز أن يجامع امرأته أو أمته بعد أن تطهر من حيضها قبل أن تغتسل. قال: ودلت آية النساء على أن استباحة الجنب الصلاة وكذا اللبس في المسجد يتوقف على الاغتسال، لأن آية النساء هي قوله سبحانه وتعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. هو بيقرب موضع الصلاة لبس اللبس في المسجد، وهو إنما يأتي موضع الصلاة للصلاة. وبعض أهل العلم حمل الآية على ظاهرها بمعنى لا تقربوا الصلاة حتى تغتسلوا إلا إذا كنتم عابري سبيل، أي مسافرين فلم تجدوا ماء، فعند ذلك يمكن التيمم. وهذا فيه عدة تقديرات، ولذا ولود تقدير واحد وهو تقدير موضع الصلاة: لا تقربوا موضع الصلاة إلا مارين، على ظاهر لفظ عابري سبيل حتى تغتسلوا، أولى من أن يقدر عدة تقديرات. دلوقتي اللي بيفسر لا تقربوا الصلاة على عدم قرب الصلاة نفسها، يبقى معنى الآية إيه عنده؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. طيب إزاي هيقول عابر السبيل؟ هو ظاهر كلمة عابر السبيل إيه؟ المار، مش كده؟ يعبر سبيلا، يعبر إيه؟ طريقا. طيب بيقولوا لا، ده هنفسرها بأن هو مسافر. طب هل المسافر يجوز له أن يقرب الصلاة وهو جنب دون أن يغتسل؟ إن الآية بتقول لا تقربوا الصلاة حتى تغتسلوا، استثنت منها إيه؟ عابر السبيل. طلع أن عابر السبيل هو المر في الطريق، لا يمكن أن يكون مستثنى على ظاهر، لا يمكن حمل الآية على إيه؟ على ظاهرها المطلق، مش كده؟ تاني حاجة، إن لابد إن لو قلت إن عابر سبيل بمعنى المسافر، مع إن ده ليس هو الاصطلاح، لو هنقدرها كده برضو ليس كل مسافر له أن يقرب الصلاة وهو إيه؟ وهو جنب. يبقى لازم هنقدر عابر سبيل بمعنى مسافر لم يجد ماء فتيمم، صح كده؟ لان انت لو قلت ان هي هنقدر تقدير واحد ان هو عابر سبيل لم يجد ماء، هتقول يبقى الايه كده على، يبقى لو على هذا التقدير يبقى الظاهر ان معناها ان عابر السبيل الذي لم يجد ماء يقرب الصلاه وهو جنب، والكلام ده ما يصلحش، ان لابد من ايه؟ من تيمم. يبقى انت هتفسر عابر السبيل على خلاف الظاهر، وهتقدر تقدير اول عابر سبيل لم يجد ماء، وتقدير ثاني ايه؟ تيمم فقرب الصلاة على تلك الحيض. طب يبقى أنا تقدير واحد فقط اللي هو موضع الصلاة أولى من أن أقدر كل هذه التقديرات، صحيح؟ فهذا أقرب إلى ظاهر الآية أنه هو فعلا كده يمنع المرور في المسجد للجنب، يمنع المكس في المسجد للجنب، يمنع أن يقرب موضع الصلاة وهو المسجد إلا أن يكون مارا حتى يغتسل. فهمنا كده؟ فهذا أولى بظاهر الآية، بخلاف نقول لا ده أنا هحمل الآية على ظاهرها. الشيخ الألباني ومن وافقه من تلامذته في مسألة جواز لبس الجنب والحائض في المسجد بناء على أنه يقول أنا أقول بظاهر الآية إن كلمة لا تقربوا الصلاة مش معناها موضع الصلاة، الصلاة نفسها. هنقول له عشان تفسر الآية على كده لازم هتخالف ظاهرها في عابر سبيل، وهتقدر أولا فقد الماء، وهتقدر تقدير ثاني إيه؟ تأمم. يبقى أنت في الحقيقة ابتعدت عن ظاهر الآية ثلاث أضعاف. يبقى من أين أن تقول أن هذا هو ظاهر الآية؟ يبقى نحن أسعد بظاهر الآية لأن تقدير شيء واحد خصوصا مع سبب النزول، وهو أنه كانت لهم بيوت شارعة في المسجد، فنهاهم الله عز وجل أن يقربوا المسجد إلا مارين في طريقهم للإيه؟ للاغتسال أو نحو ذلك، أو خارجين إلى المسجد فأذن لهم في ذلك. فكون أن الآية مع سبب النزول ظاهرها أقرب إلى تقدير كلمة موضع الإيه؟ الصلاة، وبالتالي يبقى معنى الآية يدل دلالة ظاهرة على عدم جواز مكث الجنب في الايه في المسجد. لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، دي وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا تقربوا موضع الصلاه وانتم جنب الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وضوء بعض الصحابة رضي الله عنهم وبقائه في المسجد، هذا قد يقال هو اجتهاد، وقد يقول البعض بالتأكيد عندهم حديث مرفوع ولم يأتوا به، وهناك ظاهر القرآن وظاهر السنة في عدم مكث الجنب في الايه في المسجد، رغم أن السنة فيها ايه فيها الحديث الوارد في ذلك فيه مقال، إلا أن عموم الآية يؤكد صحة معناه. ولذلك بنقول ده اجتهاد من البعض، رأوا أنه يخفف حكم الغسل، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام توضأ ثم نام وهو جنب، فربما قاسوه على ذلك، وربما تيمم صلى الله عليه وسلم وضرب بيده على الجدار لينام وهو جنب، وهو لا تستباح به الصلاة إجماعا، يعني واحد واجد للماء. الحديث فيه كان إذا كسل ضرب بيديه على الحائط فتيمم ثم نام، ده في الفضيلة وليس. فهم ربما قاسوا هذا على هذا، فطالما احتملت أقوالهم وأفعالهم اجتهادا، واحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلع على ذلك، خصوصا أن الحديث الوارد في مكث الصحابة بوضوء ليس منسوبا إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام بل هو مطلق، وبالتالي فنحن نقول طالما كان هناك احتمال تمسكنا بظاهر القرآن. والقياس على الحائض، واحنا عندنا في الحائض ما هو أشد، وهو أن عائشة رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد قالت إني حائض، قال حيضتك ليست في يدك، وأقرها صلى الله عليه وسلم على فهمها أن الحائض لا تدخل له المسجد، وإنما أجاز لها دخول جزء منها، بعض منها ليس موضع الحيض، وأما أن تدخل كاملة فقد دخل موضع الحيضة إلى المسجد. وهذا من مفهوم كلام النبي عليه الصلاة والسلام حيضتك ليست في يدك، انه صح ان موضع الحيض لا يدخل ليه المسجد، يبقى المرأة الحائض لا تدخل ليه المسجد. لا ده مش تأويل الحديث، ده هو الظاهر ان هو انها بتقول هو قال من المسجد ناولين الخمر. قال وحقيقة الاغتسال غسل جميع الأعضاء مع تمييز ما للعبادة عما للعادة بالنية، يعني ممكن نقول غسل جميع الأعضاء بالنية، غسل جميع الأعضاء أعضاء البدن بالنية، بنية الإيه؟ أن هذا هي عبادة لاستباحة الصلاة واستباحة لمس المصحف واستباحة المكث في المسجد، لاستباحة عبادات معينة اشترط فيها الطهارة من الحدث الأكبر. باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. ورواه إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا. كذلك هذا ليس معلقا بل هو معطوف على الحديثين على الإسناد السابق له، لأنه ثابت في نسخة همام بالإسناد المذكور فذكره تبعا له، وذكره في كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أركض اضرب يركضون يعدون. حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام، هذه نسخة همام، أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه، فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى يا رب ولكن لا غنى لي عن بركتك. في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، حدث قال ساق السند عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه، فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى يا رب ولكن لا غنى بي عن بركتك. قال ابن حجر رحمه الله قوله باب من اغتسل عريانا وحده في خلوة أي من الناس، وهو تأكيد لقوله وحده أن اغتسل عريانا وحده في الخلوة، كلمة في الخلوة فإذا الناس تأكيد لقوله وحده، ودل قوله ومن تستر فالتستر أفضل، دل قوله أفضل على الجواز وعليه أكثر العلماء، وخالف فيه ابن أبي ليلى وكأنه تمسك بحديث أبي يعلى بحديث يعلى ابن أمية مرفوعا إذا اغتسل أحدكم فليستتر، صححه الألباني. قاله لرجل رآه يغتسل عريانا وحده، رواه أبو داود، وللبزار نحوه من حديث ابن عباس مطولا اللي هو حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. هو معاوية بن حيدة. وحديث بهز بن حكيم قال يا رسول الله اللي هو بهز بن حكيم أبيه عن جدي اللي هو معاوية بن حيدة قال يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال احفظ عورتك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك. قال أفرأيت إن كان أحدنا خاليا؟ قال فالله أحق أن يستحيا منه أو تستحي منه. الله أحق أن يستحيا منه من الناس. اللي هو حديث باز بن حكيم الله أحق أن يستحيا منه من الناس. أخرجه أصحاب السنن وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. حديث صحيح اللي هو ذكره الله أحق أن يستحيا منه من الناس. الإسناد إلى باهز صحيح ولهذا جازم به البخاري. وأما باهز وأبوه فليس من شرطه ولهذا لما علق في النكاح شيئا من حديث جاد باهز لم يجزم به بل قال ويذكر عن معاوية بن حيدة. فعرف من هذا أن مجرد جزمه بالتعليق لا يدل على صحة الإسناد إلا إلى من علق عنه. يعني هو صحيح لغاية بهز لكن هو عند البخاري هو ليه ما جزمش به في كتاب في حديث النكاح؟ لأنه قال في النكاح يذكر عن معاوية عايز يشير البخاري ان الجزء اللي مشكوك فيه اللي ممكن يقال بصيغة التمريض اللي هو الجزء من ايه عن بهز عن ابيه يعني ايه عن جدي. لكن هو هنا جزم بيه ليه؟ لانه قال بهز ابن حكيم عن جده اللي هو عن ابيه عن جدي. فهو جزم به لبهز وهو من بهز إلى جده مشكوك فيه عند البخاري. يعني ليس من شرطه فلا يصحه. والظاهر أن حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده حديث حسن. إذا صح إلى بهز فهو حديث حسن. قال وقد حققت ذلك قال ابن حجر فيما كتبته على ابن الصلاح وذكرت له أمثلة وشواهد ليس هذا موضوع نصره. عرف من سياق الحديث أنه ورد في كشف العورة بخلاف ما قال أبو عبد الملك البني أن المراد بقوله أحق أن يستحي منه أي فلا يعصى. مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم إلا من زوجتك يدل على أنه يجوز لها النظر إلى ذلك منه وقياسه أنه يجوز له النظر. احفظ عورتك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك. إذا هذا يدل على جواز أن تنظر هي إلى عورته وأن ينظر هو إلى عورتها اللي هو الفرج خلافا لمن قال يكره النظر إلى فرج امرأته أو أمته. لا دليل على ذلك والحديث الأحاديث الواردة بين ضعيف وموضوع مثل أنه يورث العمى أن النظر إلى فرج المرأة يورث العمى أو أن هذا إذا يعني أتى أحدكم أهله فليستتر ولا تجرد تجرد العيرين أحاديث ضعيفة جدا فهي لا تصلح. وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن نظر الرجل إلى فرج امرأته فقالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من إناء واحد من الجنابة. فدل ذلك على أنهما كان يغتسلان مع رؤية الفرج إلا لم يكن هذا جوابا. فما وجد في كثير من كتب آداب النكاح من أنه يكره التجرد عند الجماع لا دليل عليه وأنه يكره أن ينظر إلى فرج امرأته لا دليل عليه. قال ويدل أيضا مفهوم قوله إلا من زوجتك يدل أيضا على أنه لا يجوز النظر لغير من استثني ومنه الرجل للرجل والمرأة للمرأة. إذا نظر الرجل إلى عورة الرجل لا يجوز ونظر المرأة إلى عورة المرأة لا يجوز، ليس كما يظن كثير من الناس من أن يقول لك الرجال مع بعضهم يبقى إيه ليس بينهم شيء، أو النساء مع بعضهم كما تعودنا على ذلك في كثير من المناسبات، ولا نزاع فيما بين السرة والركبة بالنسبة للمرأة مع المرأة، النزاع فيما زاد على ذلك أنه عورة، لأن الحديث ظاهره أن كل ما يسمى عورة فهو إيه؟ فلا ينظر إليه إلا من زوج أو ملك يمين، احفظ عورتك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك. يقول ثم إن ظاهر حديث بهز يدل على أن التعري في الخلوة غير جائز مطلقا، اللي هو فالله أحق أن يستحي منه من الناس، هل هذا يدل على عدم الجواز أم على أنه خلاف الأفضل؟ هو البخاري يقول لكن استدل المصنف على جوازه في الغسل بقصة موسى وأيوب عليه السلام، ووجه الدلالة منه على ما قال ابن بطال أنهما ممن أمرنا بالاقتداء به، وهذا إنما يأتي على رأي من يقول شرع من قبلنا شرع لنا، وهو الصحيح، ما لم يأتي شرعنا بخلافه. وحديث بهز ليس صريحا في خلافه، الله أحق أن يستحيى منه دليل على الأولوية، هذا أفضل وأحق، ولكن ليس صريحا في التحريم لأنه لم يبدي عورته لأحد، وإنما مقتضى الحياء أن لا يتعرى بلا سبب ولو كان في الخلوة. من ضمن الأسباب الاغتسال، وهو يحتاج إلى غسل أعضائه، وربما شق عليه أن يلبس ما يستر به عورته ويصب الماء فوقها على الملابس، أو يغسل من تحت الثياب، فربما يشق عليه ذلك، والمرأة أشق، إذا قلنا هي عورة أو عورتها من السرة إلى الركبة مع الأجانب مع النساء، فإذا هي إذا اغتسلت تكون مستترة، كل هذا فيه مشقة بالغة، فمع ورود الحاجة يجوز التعلم، ومع عدمها يكره التعلم، لأن الحديث ليس صريحا في الوجوب، الله أحق أن يستحيى منه من الناس ليس صريحا، هو أحق أن يستحيى منه ومن الحياء. قال والذي يظهر أن وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قص القصتين ولم يتعقب شيئا منهما، فدل على موافقتهما لشرعنا. قصة موسى دي سبق شرحها في صحيح مسلم، وهنا حديث أيوب. قال وإلا فلو كان فيهما شيء غير موافق لبينه، فعلى هذا يجمع بين الحديثين بحمل حديث بهز بن حكيم على الأفضل، وإليه أشار في الترجمة، ورجح بعض الشافعية تحريمه، والمشهور عند متقدميهم كغيرهم الكراهة فقط، وهو الصواب إن شاء الله، وهو أنه يجوز. ومن الحاجة أن يجامع امرأته الجماع، ومن الحاجة التطبب، ومن الحاجة الولادة بالنسبة للمرأة. لا ده ممكن يكون أصلا من غير تطبب، الولادة قابلة بتولدها مش مرض، فكل هذه من الحاجات. وليس من الحاجات الاستحداد، أنا استغفر الله، أنا أدخلت مسألتين في بعضهم، أخطأت، أنا أدخلت مسألة كشف العورة للغير للحاجة، وأن يكون عريانا في الخلوة للحاجة، نذكر فقط اللي هو الحاجات التي إذا كان في الخلوة أقول الاغتسال، والاستحداد، والاستحداد من الحاجات. ليس أنا قصدت أن ليس من الحاجات في كشف العورة عند غير الزوجة وملك اليمين الاستحداد، لأن هذه مسألة مشهورة خصوصا في العروس، أنه يقوم بعض النساء بإزالة الشعور ويتضمن ذلك كشف عورات مغلظة، وهو أمر محرم. غير تعبت؟ لا طبعا لا تعب، ما فيش حاجة اسمها كده. ايه ممنوع حرام، هي ما تعرفش. هو الاستحداد ده امر يعني يحسنه اي احد، ونتف الابط كذلك يحسنه اي احد، مع ان الابط بقى فيه خلاف على مساله ان هو عوره المراه مع الايه مع المراه، اما العوره المغلظه فبالتاكيد لا يجوز ان تكشف المراه عوره المراه من اجل الاستحداد. ها يعد معصيه اذا وقع. الصحيح الاستحداد إزالة شعر العنة ويقاس عليه شعر الدب. كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يقال هو أيوب ابن ساري، ابن ساري ابن رغوال ابن يسوع ابن إسحاق ابن إبراهيم. تقول الإسرائيليات لا نشغل أنفسنا بها. على هذا حكى ابن عساكر أن أمه بنت لوط عليه السلام، وأن أباه كان ممن آمن بإبراهيم، وعلى هذا فكان قبل موسى. وقال ابن إسحاق الصحيح أنه كان من بني إسرائيل، ولا يصح في نسبه شيء إلا أن اسم أبيه أمس، وهذا أيضا لم يصح. الذي يصح أنه من أنبياء بني إسرائيل. قال الطبري كان بعد شعيب، قال ابن أبي خيثمة كان بعد سليمان، وكان عيسو تزوج بشمت بنت عمه إسماعيل فرزق منها رغوال. كل ده كلها إسرائيليات لا فائدة منها. القرآن طريقة القرآن وطريقة السنة الإعراض عن هذه التفاصيل التي لا تثمر فائدة، لا يعني فلا نحتاج إليها. قوله أركض برجلك، ركض إرجلي اضرب يركضون يعدون. عن روى ابن جرير عن قتادة في قوله أركض برجلك قال ضرب برجله الأرض فإذا عينان تنبعان فشرب من إحداهما واغتسل من الأخرى. وقال الفراء في قولي إذا هم منها يركضون أي يهربون. أخرج الطبري من طريق مجاهد في قولي لا تركضوا أي لا تفروا. بين أيوب، يقول أصل بين انمال إيه بينما اللي احنا متعودين عليها أكتر، زي إنما حط بتدخل عليه لكنما، ما دي بتبقى توكيدية. هي أشهر عندنا احنا بينما، هي أصلها أصلا بين، يعني حين كان، حين كان. العامل خر عليه أو هو مقدر، وخر مفسر له. وقع عند أحمد بن حبان عن أبي هريرة لما عاف الله أيوب أمطر عليه جرادا من ذهب، يعني جمع الله له أنواع الخير، فرج من كل الجهات، شفي وعوفي، آتاه الله أهله ومثلهم معهم، أغناه الله عز وجل بهذا الجراد من الذهب، يعني جراد من ذهب، فجعل يحثي في ثوبه، يعني فأعطاه الله عز وجل كل شيء بصبره بعد الصبر الطويل. الجراد ربنا خلقه كده، خلق جرادا من ذهب. احنا مالنا ربنا سبحانه وتعالى الذي فعل، اشمعنى جواب ما كانش دبان؟ السؤال ايه فايدته يعني؟ خلق الله ذلك، والجراد كبير لما بقى كده هيبقى وزنه تقيل، يبقى ذهب كثيف، خلق ربنا هو ده. والجراد اصلا الجراد عندنا من تراب من طين زي كل الحيوانات، لكن ربنا خلق له جرادا من ذهب وسقط عليه وهو يغتسل اغناء من الله عز وجل. تملكه الرجل جراد يعني جماعة جراد، سقط عليه جماعة، والجراد اسم جمع واحدة واحده جرادة كتمر وتمرة. حكى ابن سيدة أنه يقال للذكر جراد وللأنثى جرادة، جعل يحثي أن يأخذ بيديه جميعا يعني. وفي رواية بشير بن هيك يلتقط في ثوبه، في حديث ابن عباس فجعل أيوب ينشر طرف ثوبه فيأخذ الجراد فيجعله فيه، فكلما امتلأت ناحية نشر ناحية، فناداه ربه. يحتمل أن يكون بواسطة أو بإلهام، ويحتمل أن يكون بغير واسطة، لكن اختصاص موسى بأنه كليم الله يدل على أنه بواسطة. قوله قال بلى أي أغنيتني، ولكن لا غنى لي أو بي عن بركتك. في رواية بشير فقال ومن يشبع من رحمتك أو من أو قال من فضلك. في الحديث جواز الحرص على الاستكثار من الحلال في حق من وثق من نفسه بالشكر عليه، وفيه تسمية المال الذي يكون من هذه الجهة بركة، وفيه فضل الغني الشاكر. وسيأتي مباحث هذه الخاصة في الأخيرة في الرقاق إن شاء الله. استنبط منه الخطبي جواز أخذ النثار في الأملاك أو في الإملاك في الزواج، يعني بيرموا على الناس. في ناس كان زمان يعني، هو دلوقتي ممكن يعملوها بعد الناس الآن يرموا ملبس. كان زمان بيرموا جنيهات ذهب، الملوك بقى والأغنياء كانوا يرموا للناس كده، اللي يلحق ياخد حاجة ياخدها. تعقبه ابن التين فقال هو شيء خص الله به نبيه أيوب، وهو بخلاف النثار فإنه من فعل الآدمي فيكره لما فيه من السرف. ورد عليه بأنه أذن فيه من قبل الشارع إن ثبت الخبر، لم يثبت. يستأنس فيه بهذه القصة، القصة ليست فيها دلالة. يقول لم يثبت عند البخاري في قصة أيوب شيء، فاكتفى بهذا الحديث الذي على شرطه، وأصح ما ورد في قصته لو في حديث الأنبياء بقى أن قصة أيوب هو لم يصح عنده إلا ذلك. أصح ما ورد في قصته ما أخرجه ابن أبي حاتم وابن جريج وصححه ابن حبان والحاكم من طريق نافع بن يزيد عن عقيل عن الزهري عن أنس أن أيوب عليه السلام ابتلي فلبث في بلائه 13 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه، فكان يغدوان إليه ويروحان، فقال أحدهما للآخر لقد أذنب أيوب ذنبا عظيما وإلا لكشف عنه هذا البلاء. يبقى كثير جدا من الناس يقع في هذا الأمر المنكر، وهو أن يظن أن المبتلى لو كان تاب لما نزل به البلاء، أو أنه ذنب عظيم، ربما كان ذلك لرفع درجاته. ولا شك أن هذا أن كل بلاء فبما كسبت أيدينا، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لكن قد يكون العبد منزلة لم يبلغها عمله، يقدر الله عز وجل له البلاء لأن عمله لا يكفي لبلوغ هذه المنزلة، فيكون تقصيره في النوافل بالنسبة إلى المنزلة التي أعدت له هو الذي كسبت يده، فيكون ما أصابه لرفع درجاته. قال في الحديث فقال أحدهما للآخر لقد أذنب أيوب ذنبا عظيما وإلا لكشف الله عنه هذا البلاء، فذكره الآخر لأيوب يعني فحزن ودعا الله حينئذ. كأن سيدنا أيوب فضل المدة دي كلها إيه؟ صابر ما بيعيش لهوان الدنيا على الأنبياء. أنه إنما يسأل الله حاجته في دينه وآخرته ويجمل في أمر الدنيا، وهذا هو الأدب في أمور الدنيا. ولما سأل عليه السلام أيضا سأل بالإجمال، شكوى إلى الله: ربي أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فقط أدب بالغ من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. يعني سأقول الشيطان الله؟ لا، ده هو المرض بتاع سيدنا أيوب كان من الشيطان، تسلط الشيطان على بدنه. يعني صرع؟ لا مش صرع، مرض جلدي. الشيطان يأتي بأمراض عضوية للإنسان، عضوية ونفسية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الطاعون: واخذوا أعدائكم من الجن. حديث صحيح. ها؟ صلت ايه؟ بدن الأنبياء يجري عليهم ما يجري على باقي البشر، يجرح بعضهم، كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، جرح في وجهه، قتل منهم من قتل، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون على قلوبهم وأعمالهم. قال: فحزن ودعا الله حينئذ فخرج لحاجته. الحمد لله. قال: فخرج لحاجته وأمسكت امرأته بيده، فلما فرغ أبطأت عليه، فأوحى الله إليه أن اركض برجلك، فضرب برجله الأرض فنبعت عين، فاغتسل منها فرجع صحيحا. فجاءت امرأته فلم تعرفه، فسألته عن أيوب، فقال: إني أنا هو. وكان له أندران، الأندر اللي هو مكان تخزين مخزن، أحدهما للقمح والآخر للشعير، فبعث الله له سحابة فأفرغت في أندر القمح الذهب حتى فاض، وفي أندر الشعير الفضة حتى فاض. أخرجه البزار وأبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم وابن حبان في صحيحه، والحاكم وأبو نعيم صححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وقال أبو نعيم: رواته متفق على عدالتهم. قال ابن كثير: رفع هذا الحديث غريب جدا، والأشبه أن يكون موقوفا. قال ابن حجر: وهو أصح شيء ورد في قصته. روى ابن أبي حاتم نحوه من حديث ابن عباس، وفيه: فكساه الله حلة من حلل الجنة، فجاءت امرأته فلم تعرفه، فقالت: يا عبد الله، هل أبصرت المبتلى الذي كان هنا؟ فلعل الذئاب ذهبت به. قال: ويحك، أنا هو المبتلى الذي تسألين عنه. روى ابن أبي حاتم من حديث أنس، وفي آخره: فسجد وقال: وعزتك، لا أرفع رأسي حتى تكشف عني. فكشف عنه، يعني لما حزن فسجد ودعا الله وهو ساجد، فكان هذا الكشف عنه. عن الضحاك عن ابن عباس: رد الله على امرأته شبابها حتى ولدت له 26 ولدا ذكرا، وذكر وهب بن منبه ومحمد بن إسحاق في المبتدأ قصة مطولة جدا، وحاصلها أنه كان بحوران، حوران بلد، وكان له البثينة سهلها وجبلها، البثنية، وله أهل ومال كثير وولد، فسلب ذلك كله شيئا فشيئا وهو يصبر ويحتسب، ثم ابتلي في جسده بأنواع من البلاء حتى ألقي خارجا من البلد، فرفضه الناس إلا امرأته، إلا امرأته، فبلغ من أمرها أنها كانت تخدم بالأجرة وتطعمه إلى أن تجنبها الناس خشية العدوى، فباعت إحدى ضفيرتيها من بعض بنات الأشراف وكانت طويلة حسنة، فاشترت له به طعاما طيبا، فلما أحضرته له حلف ألا يأكله حتى تخبره من أين لها ذلك، فكشفت عن رأسها فاشتد حزنه، وقال حينئذ: رب إني مسني الشيطان، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فعافاه الله تعالى. فروى ابن أبي حاتم عن مجاهد أن أيوب أول من أصابه الجدري، ومن طريق الحسن أن إبليس أتى امرأته فقال لها: إن أكل أيوب ولم يسمني عوفي، فعرضت ذلك على أيوب فحلف لا يضربنها مئة، فلما عوفي أمره الله أن يأخذ عرجونا فيه مئة شمراخ فضربها ضربة واحدة. وقيل: بل قعد إبليس على الطريق في صورة طبيب فقال لها: إذا داويته فقال: أنت شفيتني، قنعت بذلك، فعرضت ذلك عليه فغضب وكان ما كان، وحلف أن يضربها بها، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنف، لأنه لم يكن شرع لهم كفارة اليمين في شريعته. ذكر الطبري أن اسمها ليا بنت يعقوب، وقيل رحمة بنت يوسف ابن يعقوب، ده المشهور عند أهل الكتاب. وقيل بنت إفراثيم أو ميشا بن يوسف. حكايات بني إسرائيل ولينا عنهم تلاقي ما لا يحصى، فلان اتجوز فلانة، فلان اسمها كذا، فلان خلف فلان، وسبحان الله تلاقي قصص القرآن حاجة كده في السماء. الفوائد اللي موجودة في قصة أيوب إيه؟ الفوائد الإيمانية والإيه؟ المتعلقة بالأسماء والصفات. أولا الدعاء والتضرع إلى الله: ربي إني مسني الشيطان بنصبي وعذابي، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. توسل إلى الله بأسماء وصفاته، دعاء الرب عز وجل الذي هو العبادة، توسل إلى الله بالربوبية، دليل على أن الشيطان قد يتسلط على جسد الإنسان بل جسد الأنبياء، أنه قد يعذب، لأنه قال بنصب تعب وعذاب، يعني الدنيا هينة عند الله عز وجل، لولا هوانها على الله لما حرم الأنبياء من شيء منها ولما أصابه فيها هذا البلاء، وفيه فضيلة الصبر. في عربية هوندا هيونداي سمراء شارع واحد تعترض الطريق، لو صاحبها موجود ينزل يفكها، هيونداي سودا، واختلف في مدة بلائه، قيل 13 سنة كما تقدم، وقيل 3 سنين، وهذا قول وهب، وقيل 7 سنين وهو عن الحسن وقتادة، وقيل إن امرأته قالت له: ألا تدعو الله ليعافيك؟ فقال: لقد عشت صحيحا 70 سنة، أفلا أصبر 7 سنين؟ والصحيح ما تقدم أنه لبث في بلائه 13 سنة، عشان هو أصح اللي هو صحاب ابن حبان والحكم. روى الطبري أن مدة عمره كانت 93 سنة، فعلى هذا يكون عاش بعد أن أوفي 10 سنين، والله أعلم. في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله. قال ابن وطن أراد بهذه الترجمة وأحاديثها ما أراد في الأبواب قبلها أن كلام الله تعالى صفة قائمة به، أنه لم يزل متكلما ولا يزال. هو جايب الحديث بقى ده في صفة الأنبياء في كتاب التوحيد ليه؟ علشان أن الله قال له ناداه ربه يا أيوب. إذن الله عز وجل إيه؟ ينادي ويتكلم بكلام، ويتكلم في وقت، لأنه قال إيه؟ بينما، مش كده؟ فناداه ربه، فناداه رتب على ذلك. يبقى ده عقيدة أهل السنة أنه لم يزل متكلما إذا شاء. بس هم ما ذكروش هنا كانوا يبطلنا أنه لم يزل متكلما بس، لكن عقيدة أهل السنة أنه لم يزل متكلما إيه؟ إذا شاء. الحديث ده طبعا الإمام البخاري طول جدا في هذا، وذكر أدلة كثيرة وكلها تدل على ما ذكر على عقيدة أهل السنة من أن الله عز وجل يتكلم إذا شاء في وقت معين، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأن الله كلم موسى حين كلمه ولم يكن كلمه قبل ذلك. طبعا بلا شك هو موصوف أزلا أنه كلم الله موسى تكليم، أنه يكلم موسى، كما هو موصوف الآن بأنه يقول لأهل الجنة: يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون يوم القيامة. إنما يقع هذا النداء منه يوم القيامة. وكذلك قوله عز وجل لأهل الجنة في الجنة: أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا، إنما يكون إذا دخلوا الجنة، وهو موصوف الآن أنه يقول ذلك، ولكنه يقع في وقت معين. اللي خلفه يقولوا الكلام صفة كصفة الإرادة، كصفة الحياة وصفة القدرة، لا تتعلق بالمشيئة. يقولوا الكلام قديم، صفة قديمة لا تتعلق بالمشيئة، كلام الأشاعرة. ويقولوا عليه الكلام النفسي. ليه؟ لأنهم نفوا أن يكون بحرف وإيه؟ وصوت، ونفوا أن يكون متعلقا بالمشيئة كصفات الأفعال، لأن الأشاعرة أصلا بينكروا كل صفات الأفعال. فريق آخر قال أنه حرف وصوت لكنه مقترن، فالباء والسين والميم في باسم مثلا، وكل الحروف في نفس الوقت. وطبعا أي واحد يتأمل هذه المذاهب يجزم ببطلانها. عشان كده اللي يقول أن القرآن كلماته هي كلام الله، يعني كما قال عز وجل: وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى أسمع كلام الله. وعارفين أن القرآن متكون من حروف، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إيه؟ لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم إيه؟ حرف. ويقطع ويجزم أن الحروف دي مترتبة وإلا مبقاش كلام. يعني لو ما كانش في به بعدها سين بعدها ميم وبعدها كلمة الله وهكذا، ما كانش هنفهم حاجة ولا يكون الكلام له معنى. والحروف اللي على بعضها دي أمر لا يعقل، بل هو مستحيل عقلا، فضلا عنه شرعا، إن إزاي إحنا أصلا الحروف تبقى مع بعضها. يا إما ينكر إن القرآن إيه؟ حروف، يا إما ينكر أنه متعلق بالمشيئة. فلما نقول لا، ده هو يتعلق أنه حرف، أنه حرف وصوت، إن الله يتكلم بحرف وصوت، وأن هذا الكلام ليس حكاية عن كلام الله ولا عبارة عن كلام الله، بل هو كلام الله. القرآن كلام الله، وهذه الجمل المذكورة في الأحاديث النبوية من كلام الله هي كلام الله، تكلم بهذا الكلام. فلما نقول إن هذا، وعشان كده قال يريدون أن يبدلوا كلام الله، إذن الوحي المنزل هو إيه؟ كلام الله. ما ينفعش تقول إن هو عبارة ولا حكاية. هما ليه بيقولوا عبارة وحكاية؟ لأن عندهم هو الكلام النفسي فقط، وإن الحروف والأصوات مخلوقة. لا، هو عندهم ما يقولش إلا الكلام النفسي، فيه كلام، مش بيقولوا فقال عمر بن الخطاب فزورت مقالة في نفسي. الكلام النفسي ان هو ما يظهر لأحد، وفي الحقيقة وهم عندهم عشان بس هم التزموا عشان مكلم الله موسى تكليما، لأن الأشعري نص على ذلك ان الكلام النفسي يمكن ان يحس ويشم ويسمع ويبصر، مع ان المعلوم ان الكلام انما ايه يسمع. فهم التزموا ان كل ان اي شيء موجود يمكن ان يدرك بالحواس، لهم التزامات عجيبة وكلام غاية في الهم والغم. صفات الأفعال هي التي تتعلق بالمشيئة، أما يعني إذا شاء يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء، وده صفة الكمال تبقى كده، ما هو ده صفة فعل. الكلام أنه لم يزل متكلما، يعني القدرة على الكلام لم يزل متكلما، دي صفة ذات، بخلاف إحنا البشر بيبقوا يتولدوا إيه بيتكلموش ولا قدرة لهم على الكلام. وبالتالي فانا بقول ان القران ان الكلام صفه ذاتيه من هذا بهذا المعنى اللي هو قديم النوع، نوع الكلام. اما احاد الكلام فهو ايه حادث في وقت معين ليس بمخلوق، كما قال البخاري وان حدثه لا يشبه حدث المخلوقين. البخاري اتقن هذه المساله جدا في كتاب التوحيد، واللي عايز يعرف عقيده اهل السنه يعرفها من كتاب التوحيد في البخاري، لان هم عندهم غصص من اللي حطوا الامام البخاري في كتاب التوحيد، منها كلمه محدث ويفسرها على انها ايه القران ما ياتيه من ذكر من ربه محدث، والبخاري نص كده وقالوا ان حدثه لا يشبه حدث المخلوقين. ده يقول ان اهل السنه لم يزالوا يستعملون هذه الكلمه من ايام البخاري وبعدها. ابن حجر حتى لما جاء في الحته دي قال لك ده البخاري امام من ائمه المسلمين، يعني ما نقدرش يعني ايه نطع يعني ايه بقى كلمه محدث دي، لانهم عندهم محدث معنى لا من ليس بمخلوق، بل هو نص ان هو قال ليس ان حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحدث من امره ما شاء، وان مما احدث من امره ان لا تكلموا في الصلاه. ولان من اقوى ادله اهل السنه على ان كلام الله غير مخلوق انه من الامر، وقد قال عز وجل الا له الخلق وليه والامر، اذا الخلق غير الامر، عشان كده جاب امره، عشان ما ينفعش حد يقول ان هو ايه ان ده ان ما ياتيه من ذكر من ربه محدث شيء غير القران، بل هو سياق واضح تماما انه القران. ولكن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، ليس بمخلوق، حدث الرب عز وجل بمعنى انه يقع في وقت معين، ان هو حادث الافراد. والتصريح بكلمه حادث الافراد كتاب وسنه، فما حدش اعترض عليها. والاصطلاح على ان حادث المعنى مخلوق ده اصطلاح علم كلام وليس لغه، بل كل ما كان في زمن ما صح ان يطلق عليه انه ايه حادث حتى ولو لم يكن مخلوقا. حدث الرب عز وجل انه يفعله في وقت معين. وكل صفات الافعال كمالها ان تتعلق بالمشيئه، وكل صفات الذات كمالها الا تتعلق بالمشيئه. علشان كده ما ينفعش نقول إذا شاء أن يكون أخرس فعل، لا، ده صفة الكلام صفة إيه ذاتية بهذا الاعتبار. يعني خلينا في الاصطلاحات الأسهل شوية، فزي صفة الحياة النصارى بيقولوا إيه في صفة الحياة، يقولوا إذا شاء قدر أن نموت ويقوم أموات، ده نقص بلا شك، الموت نقص قطعا. وصفة الحياة صفة ذاتية لازمة لذات الرب سبحانه وتعالى، فلا ده بيشغبوا على الناس عشان عقيدتهم غير مقبولة وغير محتملة، أن الرب قد مات ثلاث أيام والدنيا فضلت ماشية ولم يحدث شيء في العالم، فهم عايزين يمرروها. هم اللي اعتقدوا الاعتقاد الفاسد، اعتقدوا أن المسيح هو الرب، ثم اعتقدوا أن المسيح قد صلب، وان الرب فبالتالي قد مات الرب، لانه عندهم نص ان هو ايه مات واسلم الروح، فمش قادرين يعملوا فيها حاجه، فيعملوا فيها لا لا لا. وهو في الحقيقه بيحكوا قصه هم ما شاهدوهاش، لأن عندهم أن جميع تلامذة المسيح هربوا منه أثناء القبض عليه ولم يرى هذه القصة أحد. إذا أنتم تعرفوش اللي حصل في الحقيقة، ده أنتم بتروها عن مين؟ عن أعدائه، عن اليهود الذين شبه، عن الخائنين الذين شبه لهم، الرومان بقى اللي هم كانوا ولا الأعوان من اليهود. فسبحان الله، اللهم لك الحمد. عشان أقول الكلام تكلم بيه من وضع الحجاب لا، ده هم الأشعرة كلهم بيقولوا ان الكلام صفة قديمة. امال ايه؟ فلما اتاها نودي، يقولوا ده هو ازيلت الحجب فسمع موسى الكلام القديم، وانه لم، وكل كلامه كذلك ليس في وقت معين، مع ان نصوص القرآن صريحة ونصوص السنة صريحة في توقيت ان كلام الرب له ايه وقت معين. وزي ما قلنا الحروف ده الدليل على ترتيب الحروف، دليل على انه هو في وقت ايه معين. طبعا عندنا نص الحديث يسكت اذا شاء، اللي هو حديث ايه، ان الله فرض حدود، فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، ونهى عن اشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن اشياء رحمه بكم من غير نسيان فلا تسالوا عنه. فالتصريح بالسكوت هو اعتقاد أهل السنة، السكوت إذا شاء. حسن قال: والذي يظهر أن غرضه أن كلام الله لا يختص بالقرآن، فإنه ليس نوعا واحدا كما تقدم نقله عمن قال، وأنه وإن كان غير مخلوق وهو صفة قائمة به، فإنه يلقيه على من يشاء من عباده بحسب حاجتهم في الأحكام الشرعية وغيرها من مصالحهم. اقترب ابن حجر أن يصرح ولكنه لم يصرح. يعني هو أهل السنة يقولوا يتكلم إذا شاء، هو هنا أن يلقيه على من يشاء من عباده بحسب احتياجاته، ما صرحش بأن هو يتكلم إيه، أن يلقيه حسب احتياجاتهم. دي تشمل بقى الكلام بتاع الأشاعرة، ويحتمل انها تقرب من كلام اهل السنة، ما صرحش وخرج. هو يعني اشعري هو طبعا الحاجات دي، وان كان اصل البخاري واضح تماما في كتاب التوحيد في المسألة دي، وهو عليها ابواب كتيرة جدا. الامام البخاري ابتلي في مسألة الكلام، فعشان كده متقن لها تمام الاتقان. يعني طعن على الامام البخاري من انه من الايه، من اللفظية، قول لفظي بالقرآن مخلوق، وبوب الإمام وعمل كتاب. الإمام البخاري ألف كتابا في هذه المسألة اللي هو خلق أفعال العباد، بيقول أن أفعال العباد كلها مخلوقة وقراءتهم فعلهم هم مخلوق. قال العيني: مطابقته للترجمة في قوله فناداه ربه يا أيوب. قال القسطراني: كان أيوب النبي أعبد أهل زمانه، عاش 63 أو 90 سنة، مدة بلائه 7 سنين. القسطراني بيجيب حاجات كده كأنه يجزم بها من غير دليل. الجراد من ذهب سمي به لأنه يجرد الأرض فيأكل كل ما عليها. وهل كان جرادا حقيقة ذا روح إلا أن اسمه ذهب؟ طبعا ده ما كانش أيوب هيجمعه. إذا ظاهر الكلام أن هذا الجراد من إيه؟ من ذهب. يقول: أو كان على شكل الجراد وليس فيه روح. قال في شرح التقريب: الأظهر الثاني، ليس الجراد مذكر الجرادة، وإنما هو اسم جنس كالبقرة والبقر. ما هو سقط اترمى عليه، ربنا نزله عليه، ويمكن يكون هو اساسا مخلوق من ذهب وفي حياه، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاذا عن سدره المنتهى فاذا يغشاها ايه، فراش من ذهب. فيكون مخلوق كده، وهو ايوب جعل يجمعه كصيد، وبعدين اوون ذهب فهيبيعه بعد كده ويغتني به. فناداه ربه تعالى بان كلمه كموسى او بواسطه الملك: ألم أكن أغنيتك عما ترى من جراد الذهب؟ هو الظاهر بقى او يعني ممكن يقول اغنيتك اللي هو بتاع الاندر اللي اتملى ذهب والاندر اللي اتملى ايه فضه. قال بلى وعزتك اغنيتني ولم يقل نعم كايه الست بربكم قالوا بلى لعدم جوازه بل يكون كفرا، لان بلى مختصه بايجاب النفي ونعم مقرره، يعني الجواب الم اكن اللي هو فيه النفي بلان تقول ايه بلى وليس نعم. يقول ولا يحمل هذا على المعاتبة كما فهمه بعضهم وإنما هو استنطاق بالحجة، يعني استنطاق بالحجة يعني ربنا سأله ذلك ليظهر فضل أيوب، إن هو بيفعل ذلك ليس لحاجته إلى الذهب ولكن لأن هذا نزل من عند الله، إن هو حريص عليه ليه عشان عطية من الله، انه مش معتاد ان يكون في جراد من الايه من الذهب ولا ان هو يترمى من السماء ينزل عليه وهو بيغتسل، فهو عرف انه من عند الله فاعلى حاجه عنده من عند الله يكفيه ذلك رحمه من عندنا كفايه بس من عندنا له ورحمه منه كما تقول آسيه رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. سألت الجارة قبل الدار لا غنى لي عن بركتك أي خيرك. يقول محال أن يكون أيوب عليه السلام أخذ هذا صلى الله عليه أخذ هذا المال حبا للدنيا، وإنما أخذه كما أخبره عن نفسه لأنه بركة من ربه تعالى، قريب العهد بتكوين الله أو أنه نعمة جديدة خارقة للعادة فينبغي تلقيها بالقبول، ففي ذلك شكر لها وتعظيم لشأنها، وفي الإعراض عنها كفر بها أو يعني عدم شكر لها، وفيه جواز الاغتسال عريانا لأن الله تعالى عاتبه على جمع الجراد ولم يعاتبه على الاغتسال عريانا. عشان يعرفنا فضل أيوب. وبعدين قال اللي هو عتبه هنا بعدها. آه. ما هو لك القسطلاني في كلامه وفي نظر صح فعلا. هو قال ليس عتابا ولكن هو استنطق هو تناقض في كلامه فعلا. هو يعني لو كان عتابا لإظهار فضل أيوب يبقى كلام. احنا بدأ انت بدأ من السكن بدأ كم؟ قال كتاب الحيض. قال العيني رحمه الله لما فرغ مما ورد في بيان احكام الطهارة من الاحداث أصلا وخلفا شرع في بيان ما ورد في بيان الحيض الذي هو من الأنجس، قدم ما ورد فيه على ما ورد في النفاس لكثرة وقوع الحيض بالنسبة إلى وقوع النفاس. الحيض في اللغة السيلان، يقال حاضة السمرة، هي شجرة يسيل منها شيء كالدم، ويقال الحيض لغة الدم الخارج، يقال حاضة الأرانب إذا خرج منها الدم. فاهم من كده انه طالما ما خرجش يبقى ايه يبقى لسه ما تسمش حائض، لازم يخرج يبقى جوه الرحم لكن لسه ما خرجش باي سبب من الاسباب يبقى لسه ايه تكمل صلاتها وطوافها وكل حاجه. وفي العباب التحيض التسيل، يقال حاضت المراه تحيض حيضا ومحاضا ومحيضا، والنهاني حاض وجاض وحاص وحاد كلها بمعنى، والمرأة حائض وهي اللغة الفصيحة الفاشية فاشية منتشرة بغير تاء مش حائضة. قال أما معناه في الشرع فهو دم ينفضه رحم امرأة سليمة عن داء وصغر. قل سليمة عن داء عشان تخرج الاستحاضة أو أي مرض يؤدي إلى نزول الدم في غير موعده، وصغر بأن المرأة الصغيرة، الفتاة الصغيرة، البنت الصغيرة التي لم تبلغ لو نزل منها دم دون سن إمكان الحيض فإنه ليس بدم حيض، وده ممكن يحصل بعد الولادة، يقع في كثير من الأطفال الإناث بعض الهرمونات التي تأتي من قبل دم الأم، الأم ربما تفزع فزعا شديدا، حالات كثيرة جدا في الأطفال حديث الولادة من الإناث يخرج الدم من فرجها في هذا السن، عمرها تبقى أسبوع ولا أيام ويخرج الدم، يكون الهرمونات انتقلت وعملت اللي بيحصل في أثناء الحيض تماما، بس مش من جسم البنت نفسها أو من مبيض الطفلة ولكن من أمها، وبعدين أول ما تنزل مستوى الهرمونات تلقائيا بيحصل سقوط للغشاء المبطن لجدار الرحم الداخلي فيحصل نزيف مع سقوط هذا الغشاء، ما تتكررش صحيح لأنها ليست إيه لأنه هو مش من ما عندهاش هرمونات دي أصلا، المبيض ما بيطلعش هرمونات دي إلا بعد البلوغ، لو حصل يعني يوديها لأي تخصص ولا حاجة، لو حصل يسيبوها مش هيحصل لها حاجة خلاص وهتتوقف تلقائيا، بيحصل زي ما قلنا مرور ما بين الهرمونات دي بتمر من دم الأم إلى دم الإيه الطفلة. قال الأزهري الحيض دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها، هو علامة في الإناث على البلوغ، يقول في أوقات معتادة من قعر الرحم، زي ما قلت لكم هو طبعا طبيا هو قعر الرحم ده عندهم يقصدون يعني من داخله من وجه المقعر والله أعلم، على أي الأحوال هو زي ما قلت لكم هو سقوط الغشاء المخاطي المبطل لجدار الرحم من الداخل. قال الكرخي الحيض دم تصير به المرأة بالغة بابتداء خروجه، والتعريف بتاع الأزهري من أحسنها، وقيل هو دم ممتد خارج عن موضع مخصوص وهو القبل، والاستحاضة جريان الدم في غير أوانه، طبيا استحاضة غير الحيض لأنه ما بقاش ناشئ عن سقوط هذا الغشاء، الغشاء ده بينمو بطريقة معينة بسبب وجود الهرمونات دي، الهرمونات دول هم هرمونين واحد منهم بيطلع مع من البويضة وواحد بيطلع من المبيض نفسه، البويضة دي إذا ما تمش تلقيحها فبعد حالة يعني ما تموت البويضة لأنه ما تمش تلقيحها فيقوم مستوى الهرمون بتاعها بإيه بينخفض، يقوم الجدار ده اللي هو مرتبط حياته أو انتعاشه أو صحة خلاياه بوجود الهرمون ده، لما ينزل مستوى الهرمون يروح جاي إيه بتموت الخلايا، يوم يتساقط الغشاء المبطن ده ويتساقط الشعيرات الدموية اللي هي كانت لازقة فيها الخلايا زي تعويرات الشمط، فيقوم ينزل الايه الدم لحد ما يلتئم الجدار مرة تانية بالدورة الجديدة بالبويضة الجديدة اللي بتطلع من الرحم على ارتفاع مستوى، عشان كده لما بياخدوا حبوب منع الحمل هي عبارة عن ايه عبارة عن هرمونات، اول ما توقفها ممكن تقعد مدة طويلة تاخد الهرمونات دي يقوم يظل جدار الرحم ايه حي ما يسقطش ويفضل لازق في جدار الرحم يقوم ما ينزلش الحيض، يقوم اول ما توقف الحبوب يروح جاي مستوى الهرمون ينزل تقوم الخلايا بتاعت الغشاء ده ايه تموت وتقع يوم ينزل ليه الحيض. وليه هو مختلف؟ لانه هو مش دم بس، ده دم زائد بقايا الغشاء الايه المبطن لجدار الرحم، وبالتالي فده دم من نوع معين، دم مختلط بحاجه ثانيه، بس هو نجس اتفاقا، الاثنين نجسين سواء كان المختلط بالغشاء المخاطي وده اللي قد يجعله اسود في بعض الاحيان، او ان هو اصل الدم اللي نزل، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا ادبرت الحيضه فاغسلي عنك الدم وصلي، وصرح بان الحيضه ادبرت، انما ذلك عرق، امرها بان تغسل الدم برضه. فالدم على اي الاحوال نجس، مع انه ليس دم الحيض. كلام الشوكاني بتاع ان دم الحيض فقط هو النجس شذوذ بالغ الشذوذ، قول شاذ بالغ الشذوذ، كلام الشوكاني في لا الروضة اسمه ايه كلام درة البهية اللي هو في الحقيقة مأخوذ يعني صديق حسن خان واخد منه الروضة الندية، ذلك هو موجود في الروضة الندية هو الدرة البهية. فجريان الدم ده مختلف، وذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم ده معجزة، قال إنما ذلك عرق، ان نزول الدم ده مختلف عن دم الايه الحيض. ولذلك طبيا وشرعا كلام جمهور الفقهاء من انه لابد من تحديد سن الحيض، ادنى سن اقل واكثر، لان زي ما قلت لكم ان البنت كلام شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم ان الشرع لم ياتي بتحديد سن للحيض، ولم ياتي تحديد أقل الحيض ولا أكثر الحيض، صحيح، لأنه رده إلى الوجود. لكن إحنا عندنا طبية أن في بنت عندها أيام بينزل عليها دم هو من جنس هذا الدم، وبإجماع العلماء البنت دي مش مكلفة اللي عندها أيام دي، وليست حائضا ولا تعامل معاملة الحائض، مع أن البنت اللي عندها 12-13 سنة أو 10 سنين ممكن تجي لها الحيض مرة وتبقى حاضت وتقعد شهور ما تحيضش وتبقى بلغت، لان الدوره في الايام في المرات الاولى مع يعني عدم الانتظام في خروج البويضه ربما لا يحصل نزول الحيض، فوارد جدا يحصل كده. عشان كده بنقول جمهور العلماء الائمه الاربعه على انه هناك سن لادنى الحيض، يقولوا نجيبه منين الكلام هو سن الاكثر الحيض، الكلام ده مرده الى الوجود، ندور في الواقع ونلاقي اصغر سن ولد فيه حيض الايه لفتيات بانتظام من غير مرض، ان في احتمال مرض ان اورام في المبيض تطلع الهرمونات تعمل حاجه زي كده سن اصغر، وكذلك في السن الكبير. لذلك اصح الاقوال 9 سنين اللي هو منقول عن عائشه، وده المعتاد الأغلب العام، لكنه تقريبي وليس تحديد، بمعنى أنه لو كان دون 9 بقليل بأشهر. أنا عن نفسي شفت بنات أمهاتهم مخضوضين وبعد ذلك عشان الحيض نزل قبل 9 بس بأشهر قليلة، ولو بالحساب الهجري يبقى يوم ربما تكون اقتربت من 9 وليس بها مرض، ويتعمل فحوصات ويتعمل أشعات ولا يكون هناك أي مرض على الإطلاق، وتكون معتادة بعد ذلك وتستمر. لكن لابد من أقل الحيض، أقصد من مش أقل، هو أقله على يعني كما قال ابن عباس إذا رأت الطهر ساعة اغتسلت وصلت، يعني لا حد لأقل، أقله دفقة. وأكثر الحيض 13 يوما. يجي منين الكلام تحددوه ده؟ من الوجود، طالما أمر الشرع ما حددوش يبقى مرده إلى ما ولد في واقع الناس. ها؟ 13 أقل أخطأت، استغفر الله، 15 يوم أكثر الحيض، 13 يوم أقل الطهر، أقل الطهر بين حيضتين. الكلام ده بعد بحث العلماء ومن السلف، وللعلم أن هذه هي أقرب الأشياء إلى المعلومات الطبية، الطب ما بيحددهاش بالضبط او مفيش قدر متفق عليه بالضبط, ولكن غالبهم يقول انه ما زاد على 10 ايام يحتاج الى بحث في وجود مرض ولا لا, لكن وارد انه هو ما يكونش فيه مرض. فطالما السلف نقلوا لنا عن نساء في عهدهم بلا مرض ان هم كان اللي عندها 15 يوم تأتيها يأتيها الحيض 15 يوما, لذلك قلنا بذلك ان هو ان اكثر الحيض 15 يوما, اقله دفقة, اقل الطهر 13 يوما, لا حد لأكثره, بمعنى انه ممكن الطهر بين حيضتين يقعد سنة ممكن, وانا اعرف بعض النساء يقعدوا 7-8 شهور يجيلها الدورة بانتظام وخلفت عيال, ولما طلقت قعدت عدتها 2.5 سنين. ممكن لو خدت حاجة تسرعها, لكن انها طبيعية كده حصلت فعلا انها فعلا, وتقعد يعني تقعد كام 8 شهور في 3 تقعد 24 شهر سنتين, وممكن تزيد عنها شوية. قال أصحابنا الاستحاضة ما تراه المرأة في أقل من 3 أيام أو على أكثر من 10 أيام. أصحابهم هم الشافعية, لا العيني لا الحنفية. الحنفية بيقولوا أكثر الحيض إيه 10 أيام, الشافعية والمالكية والحنبلة بيقولوا 15. وقول الله تعالى وأسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى قوله ويحب المتطهرين. سبب نزول هذه الآية ما رواه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت. المجامعة هنا أن يكونوا جميعا في بيت وليس المعاشرة الجنسية. لم يجامعوهن في البيوت يعني يقولوا لها تاخدي جنب لوحدك بعيد حجرة لوحدها منزل لوحدها من شدة المفارقة. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا كل شيء إلا النكاح. قال الواحدي السائل هو أبو الدحدح في مسلم أن أسيد بن حضير وعباد بن بشر قال بعد ذلك أفلا نجامعهن, فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأنهم رأوا كراهية اليهود لمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لهم, وقالوا لا يريد هذا الرجل في شيء يعني يدع من أمنا شيء إلا خالفنا فيه. فلما لقوا اليهود متغاظين أكثر فقالوا أفلا نجامعهن, الجماع اللي هو المعاشرة الجنسية, فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتغير لونه, لأنه هذا أمر على فكرة يعني الجماع الحائض رغم أنه منتشر في الغرق إنه من أكثر أسباب للأمراض الجنسية لدى الطرفين. جماع هو كما قال الله جل وعلا قل هو أذى, والله هذه الآيات من معجزات القرآن, قل هو أذى فعلا أذى من أعظم أسباب التهاب البروستاتا الجماع إيه أثناء الحيض, المعاشرة أثناء الحيض أولا هي خلاف المقصود من المعاشرة وهو الإنبات, إنه مستحيل يحصل إيه إنبات أثناء الحيض, إن الغشاء المخاطي المواطن لجدار الرحم ده هو الأساس في استقرار الإيه البويضة, ثم إنه ما فيش بويضة في هذا التوقيت, البويضة ماتت خلاص, عشان كده الهموات نزلت, عشان كده حصل الحيض, ثم أذن على الرجل وأذن على المرأة. يقول وهذا بيان الأذى المذكور في الآية. قال الطبري الأذى اللي هو المقصود به موضع الحيض اللي هو الفرج, سمي الحيض أذى لنتنه وقدره ونجاسته. قال الخطبي الأذى المكروه الذي ليس بشديد, الأذى المكروه الذي ليس بشديد, كما قال تعالى لا يضركم إلا أذى, فالمعنى أن المحيض أذن يعتزل من المرأة بوضعه، ولكن لا يتعدى ذلك إلى بقية بدنها. قال: والمراد من المحيض الأول الدم. أسألونك عن المحيض، قل هو أذى اللي هو الدم، فاعتزلوا النساء في المحيض. الثاني الثاني اقترف فيه أهو نفس الدم أو زمن الحيض أو الفرج، الأول هو الأصح. فاعتزلوا النساء في المحيض يعني أثناء نزول الدم. هو الآية بين بعد كده أنه مش أثناء نزول الدم بس، لأنه قال فإذا تطهرنا أي بالماء بالاغتسال. فإن قلت أورد هذه الآية ها هنا ولم يبين منها شيئا، فما كانت فائدة ذكرها ها هنا؟ قلت: أقل فائدة التنبيه على نجاسة الحيض، والإشارة أيضا إلى وجوب الاعتزال عنهن في حالة الحيض وغير ذلك. قال ابن بطال: اختلف العلماء في تأويل هذه الآية، فقال الطائفة: لا يجوز وطء الحائض وإن انقطع دمها حتى تغتسل بالماء. روي هذا عن الحسن والنخعي ومكحول وسليمان بن يسار وعكرمة ومجاهد، وهو قول مالك والليث والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. عكرمة تلميذ ابن عباس، عكرمة هنا تلميذ ابن عباس. واختلف العلماء في الحائض، هل يجوز وطؤها إذا انقطع دمها قبل أن تغتسل أم لا؟ فقال مالك والليث والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وثور: لا توطأ حتى تغتسل بالماء، وهو قول الشعبي ومجاهد والحسن ومكحول وسليمان بن يسار وعكرمة. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن انقطع دمها بعد 10 أيام الذي هو عنده أكثر الحيض جاز له أن يطأها قبل الغسل، وإن انقطع دمها قبل 10 لم يجز حتى تغتسل أو يمر عليها وقت صلاة، لأن الصلاة تجب عنده آخر الوقت، فإذا مضى عليها آخر الوقت ووجبت عليها الصلاة علم أن الحيض قد زال، لأن الحائض لا يجب عليها صلاة. وقال الأوزاعي: إن غسلت فرجها جاز لزوجها وطؤها، وإن لم تغسله لم يجز. وبه قال الطائفة من أصحاب الحديث وروي مثله عن عطاء وطوس وقتادة. احتج أهل هذه المقالة بقوله: حتى يطهر أي حتى ينقطع دمهن، فجعل تعالى غاية منع قربها انقطاع الدم، والدليل على ذلك أن الصوم قد حل لها بانقطاع دمها، فوجب أن يحل وطؤها قبل الغسل، كالجنب يجوز مجمعتها قبل الغسل. قالوا: ولا يخلو بعد انقطاع الدم وقبل الغسل أن تكون طاهرا أو حائضا، فإن كانت حائضا فالغسل ساقط عنها. في اتفاقهم على أن الغسل عليها واجب بانقطاع الدم دليل أنها قد طهرت من حيضتها، والطاهر جائز وطؤها. وقوله تعالى: فإذا تطهرن إباحة ثانية، وابتداء كلام غير الأول، لأن الطهر شيء والتطهير غيره. مثال ذلك: لو أن رجلا صائما قال لرجل: لا تكلمني حتى أفطر، فإذا صليت المغرب كلمني، وإنما وقع التحريج في المخاطبة وقت الصوم، لأن غاية التحريج كانت إلى الإفطار، ثم إباحة أن يكلمه بعد وجوب الإفطار وبعد أن يصلي المغرب، عايز يقول إباحة تانية، كما أبيح وطء الحائض بعد الطهر وبعد التطهير تأكيدا للتحليل. أما الكلام ده كله بقى ورود الحديث كيف تتطهر إحدانا، إنه فإذا تطهرن فأتوهن، صريح في أنه لا يأتيها قبل أن تتطهر، غير أن قوله يحب التوابين ويحب المتطهرين دلالة أن الذي يأتي زوجته بعد أن تتنظف بالماء أحمد عند الله، كمن توضأ ثلاثا ثلاثا كان أحمد ممن توضأ مرة مرة. احتج أهل المقالة الأولى أنه لا يجوز، فقالوا: الدليل على أن المراد بالآية التطهر بالماء قوله تعالى: فإذا تطهرن، فأضاف الفعل إليهن، ولا يجوز أن يعود إلى انقطاع الدم، لأنه لا فعل لها في قطعه، فعلم أنه أراد التطهير بالماء. ألا ترى أنه تعالى أثنى على من فعل ذلك بقوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين؟ والثناء لا يقع إلا على فعل يقع من جهتهن، وتقدير الآية: لا تقربوهن حتى يطهرن ويتطهرن، وهذا كقولك: لا تعطي زيدا شيئا حتى يدخل الدار، فإذا دخل الدار وقعد فأعطيه، فيقتضي ألا يستحق العطاء إلا بشرطين، وهما الدخول والقعود. وقد يقع التحريم بشيء ولا يزول بزواله بعلة أخرى، كقوله في المبتوتة: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ده من أوضح الأدلة، حتى تنكح زوجا غيره. طب إذا نكحته حلت حتى إيه؟ يطلقها أو يموت عنها. وليس بنكاح الزوج تحل له حتى يطلقها الزوج وتعتد منه، وكقوله صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض. ومعلوم أنها لا توطأ نفساء ولا حائض حتى تطهر. مش لا توطأ حامل حتى تضع، طب وضعت حل وطؤها حتى تطهر من ايه؟ من النفاس. ولم تكن ها هنا حتى بمبيحة، لما قام الدليل على حظره. وقول أبي حنيفة: لا وجه له، لا على حظره. وقول أبي حنيفة: لا وجه له، اللي هو بيفرق بين إذا انقطع لأكثر الحيض وإذا انقطع قبله. وقد حكم أبو حنيفة وأصحابه للحائض بعد انقطاع دمها بحكم الحائض في العدة، وقالوا: لزوجها عليها الرجعة ما لم تغتسل. بيقولهم، هو الحنفية بيقولوا القرء هو الايه؟ الحيض. فبيقولهم ان هي اذا طهرت ولم تغتسل زوجها من حقه يرجعها. والصحيح انه اذا انقطع القرء، اذا انقطع الحيض حرمت على زوجها. او اخرت الغسل تبقى حتى يأتي وقت الصلاة وتمر الصلاة تبقى آثمة، ولكن انقضت العدة، العدة انقضت بثلاثة قروء. أما هنا فقد قال الله عز وجل: فإذا تطهرن فأتوهن. وإحنا عندنا العمل بمفهوم صحيح معتبر، مفهوم شرط: إذا تطهرن بالماء كما ذكره اتفاقا فأتوهن. يبقى مفهوم المخالفة إيه؟ إذا لم يتطهرن فلا تأتوهن. يقول: فعلى قياس قول الحنفية هذا لا يجب أن توطأ حتى تغتسل. قال إسماعيل بن إسحاق: لا أعلم أحدا ممن روي عنه العلم من التابعين ذكر في ذلك وقت صلاة. يعني يرد على الحنفية، لا ده هو بيلزموهم، مش هو اللي بيرد على نفسه. بيلزموهم بأن أنتم يلزمكم ان انتم ايه؟ ان انتم تقولوا بانه حتى تغتسل. اذا عدم الماء قام التيمم مقام الماء. قولوا قولي هذا واستغفر الله.